وهؤلاء أول من صدع بها هو الجعد بن درهم الذي أظهر هذا القول ونادى به، ولكنه سرعان ما قضي عليه فلم تنتشر بدعته انتشارا قويا. ضحى به خالد بن عبد الله القسري وكان على العراق على جزء منها بعد ما استفتى علماء زمانه وأن هذا منكر لكلام الله عز وجل، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان وهو الذي ناظر على ذلك وسرى بها بين الأقطار، ولذلك نسبت البدعة إليه لأنه أكثر شيوعا، كما أن أهل العلم ينسبون مذهب الظاهرية إلى ابن حزم مع أن المؤسس له هو علي بن داود، نعم داود بن علي الظاهري، لكنه أعلن هذا المذهب وناظر عليه هو ابن حزم رحمه الله. وهذه الآية أو هذه الأوصاف التي أثبتها أراد بها ما ذكرناه لكم من إثبات هذه الصفات والرد على المخالفين. والذي أنكر هذا مثل الجهمية قالوا أن هذه المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وهذا أمر فطري لأنه لا يمكن أن تتحقق محبة إلا إيش، هناك رابط بين الحبيب والمحب أو المحبة والمحبوب أو المحب والمحبوب، وهذا الرابط عندهم يمتنع حصوله بين الخالق والمخلوق. لماذا؟ قالوا لأن الخالق قديم والمخلوق محدث، فكيف أن القديم يحب المحدث؟ نقول الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وقال جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذه الصفة أثبتها الله عز وجل لنفسه وهو أدرى بكلامه، وقال جل وعلا ليس كمثله شيء، والله عز وجل يخلق ويحب، والحوادث تقوم به لا لأنه كان معدوما منها، ولكن الله عز وجل يجريها لحكمة بالغة أوجدها ثم أحبها، وهذا بالنسبة له أزلا، وقد علمه جل وعلا في الأزل وأنه سوف يخلق ويحب وتقوم في أسباب المحبة ما يجعله جل وعلا يحب هذا المخلوق. فهذه الأشياء قد أمضاها الله عز وجل في علمه وهو عالم بها وسيوقعها متى شاء، فلا مناسبة بين إيش، يعني تعطيل هذه الصفة عن الله عز وجل لأجل هذا التعليل، فنقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تجعل ما يجري في ذهنك من الخواطر بالنسبة للمخلوقين هو جار بالنسبة لله عز وجل. فإذن معنى قول بين القديم والمحدث أن هذا امتنع عندهم بسبب هذا، ونقول هذا لا يدل على المنع. وذكر رحمه الله تعالى في أول من تصدر لهذه المقولة وذكرناها نحن لكم، كما أنه أشار إلى أن الله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة أعلى من مجرد المحبة بل أنها أعلى مقامة المحبة، ومنه قول الشاعر قد تسللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، لأنه قد وقع ووصل إلى قلبه، إلى أن ذكر أن النبي صلى الله أن الله عز وجل يحب كما أحب شيء من مخلوقاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لكن محبته دون إيش أن يتخذ الشيء خلة، فأحب معاذ وأحب الأنصار وأحب زيد بن حارثة وأحب أسامة بن زيد وأحب عائشة وأحب أبوها وغيره من الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم. وقال أن إبراهيم قد رزقه الله عز وجل ولدا على كبر، ولما وجد الله جل وعلا أن هذا الابن قد أخذ شعبة من قلب هذا الخليل ابتله. ذكر المؤلف قال فغار الله، وهل يوصف الله عز وجل بالغيرة؟ نقول نعم، يوصف الله عز وجل بالغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، يعني إن الله يغار إذا انتهكت محارمه، فهذه صفة لله عز وجل. أما كيفيتها فهذا لا يجوز للإنسان أن يفكر بها، لأنه لن يدرك حقيقتها ولن يهتدي إلى ذلك، فيجب عليه أن يكف عنها لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. أما يعني وصف الغيرة بأنها غليان في القلب أو أنه يعني تشوف لشيء من مما يجده في خليله من الضعف في المحبة، فهذا بالنسبة للمخلوق دون الخالق جل وعلا. نعم. فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني أن ما كان الأنبياء من قبل من الصفات الخاصة التي جعلت لهم مكانة عند الله قد شاركهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلاها الخلة، ومنها يعني من هذه الصفات التكليم، وهذا كله قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ يقول هذا إيراد، إذا لكنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وهذا ما ينبغي، يعني الإيراد بهذه الصورة أو بهذه الصياغة ما ينبغي أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض مفاضلة الأنصاري لما قال أنه أفضل من موسى، وقال لا تفضلوني على يونس بن متى. طيب إيش الصيغة الصحيحة؟ نقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فكيف يقول الله عز وجل في التشهد أمر الناس أن يقول إيش؟ صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، ومعلوم أنك أن المشبه أقل منزلة من المشبه به، المشبه به إبراهيم، كيف أنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ثم تقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، لما أنا أقول لك والله أكرمني كما أكرمت زيد، دل هذا على إيش؟ على تقدم زيد عندك، وعلى أن مكانة زيد، وذلك أنا أسألك إيش أن تجعلني في منزلة قريبة من زيد حتى تكرمني. فهذا موضع إشكال عند أهل العلم، واستشكل على كثير من أهل العلم وأجابوا عليه بأجوبة طويلة، ولكن أصح هذه الأجوبة جواب سأقول لكم بعدما نقرأ جواب المؤلف، مع أن المؤلف لم يأتي بالجواب الصحيح، لكنه استحسن هذا الجواب على غيره من الأجوبة، مع أن فيه شيء من الغموض وعدم إيضاح. نعم، ألم عرفتم الإشكال؟ الإشكال أن كيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ثم في التشهد نقول اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، ونقول أن الخطأ في هذه الصياغة أنه لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، كان قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل البشر كما قال أنا سيد البشر،

فقد أبدلت المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسائل إنفاذ الوعي، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصول من خمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون والرافضة المتأخرون جعل الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وأصول أهل السنة تابعة لما هذه كلها أصول مجرد عن الأدلة، كلها عقليات وبدهيات وأشياء يخوضون فيها ويثبتونها بالعقل دون الشرع. أما الأصول عند أهل السنة والجماعة فهي مأخوذة من الوحي، من الكتاب والسنة. ولذلك ما تجد عندهم إيش أنه قال الإمام كذا وقال الفلان كذا، قال الله قال رسوله. وأما أقوال الأئمة فهذه يستشهد لهم ولا يستشهد بها، إنما يؤتى بها إذا كانت موافقة للصواب من الكتاب والسنة من باب الاستئناس. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لما فيه لما تضمنتا لما تضمنتا كأنك قلت لما تضمنتا لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ لآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة على الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. قولها المنكرون للصانع، الحقيقة أن ليس من أسماء الله عز وجل الصانع، لكن كون الله يوصف بأنه يصنع هذا جاء في حديث إن الله يصنع كل صانع وما صنع. أما أن تسمية الله بالصانع لا، هذا ليس، إن الله يصنع كل صانع وصنعته أو قريب من هذا اللفظ. من باب الخبر يعني. من باب الخبر. من باب الخبر أو من باب إيش؟ وصفه بأن الله عز وجل يصنع، أما تسميته بأن الصانع لا. قد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، وكل بالسحاب والمطر ملائكة، وكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، وكل بالموت ملائكة، وكل بالسؤال في القبر ملائكة، وكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، وكل بالشمس والقمر ملائكة، وكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، وكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والمنقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التانيث في ذلك كله الفرق والقوادم. منونة عندك كلها بالكسر. النازعات غرقا غرقا والغرق لا، المرسلات عرفا والناشرات والفارقات والملقيات والنازعات والناشطات والسابحات الناشرات بس مضمومة. ها؟ الناشرات فقط مضمومة. الناشرات مضمومة؟ نص. الناشرات نشطة. لا مكسورة. ها؟ الناشرات. إيه بالكسر. لأنه كله قسم. ومعنى جمع التانيث بذلك كل الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله. الملك غير الملك. الملك فتح اللام تجمع على إيش؟ ملائكة. والملك بكسر تجمع على ملوك. والملك مأخوذة من المألك وهي الألوكة أي الرسالة. جمع الملائكة بالفتح. بالفتح. نعم. بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد له مكرمون. منهم قوله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ما يلزم أن نقول إيش بعد كل يعني قبل كل آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يدل أو قال الله كذا مثل يعني يقول قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما يلزم. وقد أخطأ بعض الناس أنه إيش من إلزام الناس بهذا حتى أن المتكلم إذا جاء يتكلم يقول عشان تمايز بين الآيات. نقول ما يلزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة سرد الثلاث الآيات ولم يقل إيش قال الله، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية هذا كله ما جاب الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال الله. هذا ما يدل عليه أن سرد الآيات وجعل يعني سكتة بين كل آية يغني عن هذا كله، ويدل كذلك على أن الإنسان إذا في حال الوعظ أنه ما يتغنى بالقرآن كما يفعله البعض، هذا خطأ. فتجد أنه إذا تلأ الآيات يتغنى. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الآيات في وعظه ولم ينقل عنه أنه كان يتغنى في هذه الآيات، إنما التغني في التلاوة يقول هذه تلاوة. نقول لا، هذا وعظ، والآيات التي تذكر فيه إيش يعني من باب يعني الاستشهاد والذكر فقط. أما التغني يكون فيما إذا كان الإنسان مستقل بتلاوته. نعم. ولو كان هذا وارد أو مأثور لنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس فإذا مر عليه آية تغنى تلاها بتغنن أو نحو هذا. نعم. فهم عباد لهم مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه هو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعدى وأعلاهم الذين عنده وله من في السماوات والأرض من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ورؤساءهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراءه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأطم فيها موضع أربع أصابع لو ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء معنى لا يعود، كل يوم يدخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة وهو فوق البيت الله الحرام الكعبة، كل يوم يدخل 70,000 بأحجامهم التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. يدخل 70,000 يعني مثل ما نقول حنا بكلامنا العامي، ما يجيه الدور مرة ثانية لين تقوم الساعة، تقوم الساعة وما يجيه الدور. هذا كم عددهم؟ كل يوم من خلق الله السماوات والأرض كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حكمهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يسبحونه وله يسجدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كرام كاتبين، كرام بررة، يشهده المقربون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة. أذكر عن الأصول الخمسة اللي في الآية ورد. يمكن. نعم. شيخ. معنات أطت وما معنات أطت؟ أطت يعني كأنه يعني من الثقل. من الثقل. إيه. فذلك جاء في بعض الحديث غير هذا يعني يسمع له أطيط كأطيط الرحل، الرحل الجديد يعني الشداد، الشداد على البعير إذا صار جديد أول ما تحطه يصير عليه يركبون عليه يصير له أطيط يعني صوت، لأنه ما بعد يعني تمدد ولا أخذ وضعه. أطت السماء وحق لها أن تأط. نعم. قد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. نعم، وهذه كذلك من المسائل التي يتطرق لها بعض أهل العلم، وهي في الحقيقة يعني عدم التطرق لها أفضل، لكن في الحقيقة الذي يشكل على هذا أنه يجي ناس يحرثون مثل المسألة، أفضل الملائكة ولا صالح البشر؟ السلام عليكم. نعم. ما ترتب عليها؟ يعني وش يترتب عليها؟ يعني يقول لك ان يعني بعضهم قال الملائكة لان الله اصطفاهم لنفسه وجعلهم رسل بينه وبينه، ولذلك يسبحون الليل والنهار لا يفتروا. طيب صالح البشر؟ قال صالح البشر فيهم الانبياء الله اصطفاهم. نعم. وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قوله، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية.

وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهل ولا يحل له خلاف. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وما أولو العزم من الرسل، فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم، قال: وهم مذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما يعني أولو العزم، ما هناك نص في أنهم خمسة، لكنه الله عز وجل قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فعلمنا أن إيش؟ أن من الأنبياء أو الرسل أولو عزم. كم عددهم؟ هذا ما فيه نص، لكن أهل العلم نصوا على هؤلاء الخمسة، قالوا: لأنهم ذكروا جملة في أكثر من آية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. نعم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. أما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديق واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك الكتب أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسمائها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسول الله أتت من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ووجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة التي على أن الله تكلم بها وأن نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات ثبوت الكلام والعلو. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. غير الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم معجزة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزلنا، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. قوله الصحابي رحمه الله: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به نبي لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال الشارح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام يستقبل. الإيمان والإسلام واحد إذا افترقا، أما إذا اجتمعا فلكل واحد منهما معنى. فالإيمان يدل على الأعمال الباطنة وهي العقائد، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة وهي الأعمال بأركان الإسلام. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام يستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل ذنب علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، يتبعون إلا الظن وما أتاه الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: والانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماس لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل ولتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. نقف على هذا.